ولا نفسها تقتله؟ يشفى. واللي بتعمله ده هي بتفكر ان هو هي مخلصة، لكن ما في صواب. فقتلت الولد، قتلت الولد. كتير منا لا ينقصه الاخلاص، هو مخلص للدعوة جدا، ولكن بيعمل اعمال تضر الدعوة. هو ده الخطر. عشان كده في وقعة الجسر عارفينها، كانت وقعة بين المسلمين والفرس، وكان بين المسلمين والفرس نقص، فالمسلمين بعثوا للفرس تعدلنا ولا نعدلكم. المتحمسين من المسلمين بدأوا يقولوا ايه ده، احنا نقول لسه هنقول لهم تعدلنا ولا نعدلكم، احنا نعدي، لا نعديش، لا نعدي. المسلمين غرقوا بعضهم في النار، غرقوا بعضهم في النار، اللي بيقول نعدي واللي بيقول بلاديس. فقال المسنى بن حارثة كلمة جميلة أوي، طيب تعيس قوم جعلوا كل همهم الشهادة، إن الله لا يقبل العمل وإن كان خالصا حتى يكون صوابا. وصلت كده؟ وصل. بس القضية مش انك تبقى مخلص بس، لا ده مخلص وايه وصواب صح وعلى السنة، لازم تبقى ورا النبي. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، اولي الامر العلماء، ما تتصرفش من دماغك، ما تقربش من حماستك، مش كفايه، لازم العلماء يقولوا لك العمل ده بقى صح ولا انت مخلص. لا اشك في اخلاصك، لكن فاضل لك الصواب، ان العمل بعد الاخلاص يبقى كمان ايه، يبقى صح، يبقى السنه. ولذلك احد اخواننا امبارح شيء عجيب جدا، اخي طيب جدا جدا، صاحب عمل، جيب يسأل العمل ده حلال ولا حرام؟ قلت له حرام طبعا. قال لي نهار اسود حرام طبعا. طب انا والله العظيم عارف انه حلال طبعا طبعا، هو بيتناغ انه هو حلال يقين. ايه؟ ما يعرفش، ما يعرفش. فلما سأل فوجئ ان الاجابة فورية قطعة كده، لا غلط، حرام يعني احر. طب حرام جامد يعني ولا حرام نص ونص؟ لا حرام جامد. ما بقاش وصال. لا يا جماعة، من الاصول عمالين ندي اصول، ويا رب ارزقنا العمل يا رب. من الاصول الفهم عن الله نور طريق. الفهم عن الله ليه نور، ينور لك طريقك لربنا لما تفهم، لما تبقى انسان بايه اصليه. هي مش لعبه، هي مش معلمه، مش فتوانه. قلت لكم قصه النظاره قبل كده مش كده؟ هي مش النظاره، مش النظاره خالص مش كده، وانما انك تفهم ربنا عايز منك ايه، وتفهم ازاي تعمل اللي ربنا عايزه منك. فلذلك ايها الاخوة، نعود للاصل الذي بدأنا منه، الامر كله بيد الله، فسلم تسلم تسلم. وطائفة قد اهمتهم انفسهم، همه نفسه، كل همه انه يعيش، وان الناس تقول عنه انه بشر، هو ده همه في الدنيا. وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، يقولون هل لنا من الامر من شيء. القصة في غزوة احد، صحابة خارجين وبرضه بالحماس

تتصور بالأسيرة؟ فبدل ما تقول لا تبت إلى الله، فبعد ما كان مكر بقى كفر. سلم يا رب سلم. تصن على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات، هذا مكر. ولما اقول لك كده ما تقوليش خلاص بلاش الطاعه، المفروض تقول بلاش المعصيه. مش عارف القصه دي انا قلتها لكم قبل كده ولا لا. يذكر ان احد الصوفيه اراد ان يعبد الله في خلوه، فخرج الى الصحراء، فلما مشى في الصحراء وجد غرابا اعمى مكسور الجناح، فوقف يتامل ويقول سبحان الله، غراب اعمى مكسور الجناح في هذه الصحراء من اين ياكل وكيف يشرب؟ فبينما هو يفكر اذ جاء غراب اخر فوضع فمه في فم الغراب الاعمى حتى اطعمه، ثم ذهب وعاد حتى سقاه وشبع الغراب. والصوفي ينظر فقال سبحان الله، والله ان هذه لآية ارسلها الله لي، فلم اسعى اذا في طلب الرزق؟ واتى كهفا في الجبل فجلس فيه وسمع به عالم. اين فلان؟ قالوا يجلس في كهف. فاتى قال له لماذا انت هنا؟ قال رأيت كيت وكيت وكيت، وحكى له قصة الغرب. فقال سبحان الله، ولم رضيت ان تكون الغراب الاعمى؟ هل بتعرفش يعني اخترت الاعمى يعني؟ ليه ما تكونش انت المفتح اللي بيسقي ويطعم؟ دايما احنا، حتى انتوا لما قلت القصة عجبكم تصرف الراجل ده، صح ولا لا؟ عجبكم الغراب لحمة، صح؟ عجبكم كده، يا سبحان الرزاق يا اخي، شوف ربنا بيسوق الرزق ازاي. لا، دايما احنا ناخد الجانب للأسف الشديد السلبي، ناخذ الجانب الأعمى. فعشان كده لما اقول لك دلوقتي لما بتصانع ببعض الطاعات وانت مصر على المعاصي تقول خلاص انا ابطل صلاة لحد ما ابطل معاصي. طب ليه ما تبطل معاصي وتستمر في الصلاة؟ اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب. اللهم انا نسألك ان تطهر قلوبنا من الذنوب، تملأ قلبك بالهموم، وتوسخه بالمعاصي عامدا، ثم تسأل الله سلامة القلب. إن هذا لمكر، انت عمال تشحن قلبك بالهموم، متعمد شايل هم الفلوس وهم اللبس وهم الصيف وهم الشتاء وهم العيال وهم البنات وهم المرتب وهم الشغل وهم وهم وهم وهم. قل يا رب يا رب يا رب طهر قلب، طهر قلب، ما انت اللي عملت وسخه. يبقى بتنكش، إن هذا لمكر، اللهم طهر قلوبنا يا رب، إن هذا لمكر، حريص على الدنيا غافل عن الآخرة، كثير الذنوب بطيء التوبة، ثم تشكو قسوة القلب، إن هذا لمكر. إياك أن تمكر، خليك صادق مع الله، ما تلفش وتدور. ثم الهموم نجسة فطهر قلبك منها. اللهم طهر قلوبنا يا رب. من اسباب تطهير القلب اذكر لكم بس اربع اسباب لتطهير القلب عشان تطلع بحاجة من الدرس ده. انتوا استفدتوا حاجة للذي بجد والله؟ يا رب انفعنا بما قلنا يا رب، اللهم اجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا يا رب. الهموم نجسة فطهر قلبك منها. سبيل تطهير القلب من نجاسة الهموم، اولا الصلاة على النبي.

جايد وما انا من المتكلفين. يقول ايه؟ يقول واذا اخطأ الامام ولبس عليه في الصلاة فان هذا دليل على ان من خلفه لم يحسن الوضوء. شفت قد ايه؟ لو الامام اللي بيصلي غلط يبقى اللي وراه مش متوضي كويس. شوف الاثر شديد ازاي؟ اذا كان تأثيره وصل للامام فما بالك على صلاته هو. يبقى لما تيجي تقول لي انا بسرح في الصلاة اقول لك اتوضى كويس. اتوضى كويس يا جماعة. عايزين وانا بتوضى وانا بغسل ايديا كده ابص للمية وانا حاسس اني نازلة معاها الذنوب اللي انا عملتها بايديا. مش الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم؟ قال فاذا غسل العبد يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج من تحت اصفاره من تحت ضوافره. يبقى لو انا بغسل كده متصور الوضع اعمل ايه؟ اغسل وانا بتمضمض. الرسول يقول خرجت كل خطيئة بطشها لسانه حتى تخرج الخطايا من بين اسنانه. يبقى مش عامل كده مش كده. لا لا لا ساعتها هتمضمض بقى صح. وانا بغسل وجهي هاجت كل خطيئة حتى تخرج من تحت اشفار عيني. اتوضى صح. يبقى مفتاح الصلاة الطهور. يبقى هو واقف في الصلاة يوسوس اعوذ بالله من الشيطان او ده بيكسر الخلية ده بيه ما معاش مفتاح. احنا عايزين نبدأ منين؟ من المفاتيح. يقول ابن القيم ومفتاح الحج الاحرام. تحرم صح تحج صح. مفتاح البر الصدق. مفتاح العلم حسن السؤال والاصغاء. مفتاح النصر والظفر الصبر. ومفتاح المزيد الشكر. ومفتاح الولاية المحبة. ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا. ومفتاح العز طاعة الله ورسوله. ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل. ومفتاح كل خير الرغبة والرهبة. ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. مفتاح الفلاح التقوى. ومفتاح التوفيق الخوف والرجاء. ومفتاح الإجابة الدعاء. ومفتاح الإيمان التفكر. ومفتاح الدخول على الله سلامة القلب إلا من أتى الله بقلب سليم. ومفتاح حياة القلب ترك الذنوب. ومفتاح حصول الرحمة الإحسان. ومفتاح الرزق التقوى والاستغفار. اسمها ايه؟ تمسك المفاتيح يتفتح لك الباب. هتدخل من غير مفتاح هتعمل ايه؟ هتطولها في الاول وبعد كده تفقد العسل طول عمرك بقيت حياتك. وللشر مفاتيح صح؟ فمفتاح الزنا النظر. ومفتاح كل اسم الخمر. ومفتاح النار الإعراض عن الله. ومفتاح العشق الاختلاط. ومفتاح النفاق الكذب. ومفتاح الرياء الجدل. المفاتيح كثيرة وانا مش عايز احقق كل الذي صلى على رسول صلي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أيها الإخوة دائما ايتي البيوت من أبوابها. وإذا أتيت الباب فاملك المفتاح تدخل وتصل. أسأل الله أن يرزقنا العمل بما سمعنا. هذه القواعد والأصول أيها الإخوة حقيقة والله عصارة